بمناسبة المؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري، جرت حفلة افتتاح معرض الصور والكتب وأعمال الفنون الجميلة وجلسة الأرض السينمائي في روسيا، والاجتماع الاحتفالي ومعرض الصور والكتب وجلسة الأرض السينمائي في المكسيك، والمحاضرة في سلوفينيا. كانت الصور التي تعكس المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون معروضة في قاعات الفعاليات، كما عرضت فيها الملفات الكلاسيكية الخالدة للرجال العظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو، والكتب والصور التي تعرف بكوريا، وأعمال الفنون الجميلة المتشربة بالذكاء ومواهب أبناء شعبنا. عرضت في جلسات الأرض السينمائي فيلم بلاينا الاحتفال الكبير بالذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون. في الاجتماع المنعقد في المكسيك تم اتخاذ بيان يهنئ بالمؤتمر السابع لحزب العمل الكوري.